السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع تفسير المختصر لسورة البقرة، وصلنا للآية 92 ولسه مع الرد على النقطة اللي قلناها، وإن ربنا سبحانه وتعالى جعلها آية محورية في هذه السورة. الآيات اللي بعدها يمكن لحد الصفحة اللي جاية فيها رد على هذه الشبهة وهذا الادعاء، لما يقال لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، ويكفرون وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمن. كانت الرد الأول اللي قلناه امبارح، لما تقتلون أنبياء الله؟ أنتم بتقولوا اللي بينزل عليكم بس، طب أنتم قتلتم الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل من بني إسرائيل، تدعون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تتبعونه لأنه ليس من بني إسرائيل، طب ما جالكم الأنبياء من بني إسرائيل وقتلتموه. يجي بقى الآية 92، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. دليل آخر على هذا الكذب الذي يدعونه، جالكم سيدنا موسى، مش بس بقى نبي ورسول، ده من أولي العزم من الرسل، ده مكلم، ده الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام كانت سببا في نجاتكم، خروجكم من البحر، العصا التي أوقفت فرعون في هذه المعجزة الرهيبة التي تتحول فيها العصا إلى ثعبان مبين، والتي خر فيها السحرة سجدا، والتسع آيات بينات، كل هذه البينات جاءكم بها موسى. حصل إيه بعد كده؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. عبادة العجل لما أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. يبقى أنتم بتدعوا ادعاءات غير صحيحة، لأن جالكم مش بس أنبياء، ده جالكم النبي الذي جاءت معه المعجزات العظيمة، جاءكم بالبينات، مش جاي بس كده، ده جالكم بالبينات والأدلة، ومع ذلك يعني لم تستجيبوا، ولكن إيه؟ اتخذتم العجل من بعده، مجرد ما ذهب لميقات ربه عبدتم العجل، عجل الذهب، وأنتم ظالمون، أي وضعتم الأشياء في غير موضعها. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. كلمة ثم للتراخي، الزمن كده فيها تراخي، يعني بعد ظهور البينات ووضوحها وبعد مرور الزمن حصل اتخاذ العجل وظلمتم أنفسكم. نيجي بقى الآية اللي بعدها 93، وهي آية طويلة لكن فيها معاني مهمة، وإن كان جزء منها ذكر قبل كده لكن هنا في سياق آخر. احنا قلنا قبل كده إن تذكير بني إسرائيل بالمعجزات كان في سياق النعم، يعني ربنا بيذكرهم بالنعم. هنا بقى مش في سياق النعم قد ما هو في سياق بيان الكذب. جاءتكم نعم، جاءتكم بينات، جاءتكم مواثيق، جاءتكم معجزات، ومع ذلك نقضتم هذه العهود. وهنا بقى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قلنا قبل كده ان اخذ الميثاق ما كانش اخذ ميثاق عادي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الميثاق من الصحابة تحت الشجرة، ميثاق مش هقول انه هو عادي معاذ الله، لكن هقول انه هو ما كانش فيه لحظتها معجزة عظيمة. ال- ال- ال- الشجرة شجرة معروفة، وكانت بيعة، بيعة العقبة الكبرى، بيعة العقبة الصغرى، بيعات كانوا يأخذون الميثاق ويلتزمون به. هنا عشان بني اسرائيل وطبيعتهم المتمردة، ربنا سبحانه وتعالى جعل اثناء اخذ الميثاق آية عظيمة جدا، ان الجبل رفع فوقهم، يعني كأنه ظل، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة. ده المطلب الرئيسي بعد أي ميثاق، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بنشاط وبإقبال وبجد واجتهاد وبعلم وبالتزام وبعزيمة، كل هذه تحملها معنى القوة. ده كان إشكال عند بني إسرائيل. فبني إسرائيل في البداية فعلا كانوا بيصبروا، يعني أيام مرحلة فرعون ربنا قال إيه؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كان في لحظة صبر، ولكن خرجوا من حالة الصبر بعد شق البحر وانطلقوا إلى مرحلة أخرى يتميز فيها حالهم بالضعف الشديد والهوان والرفض لتنفيذ أوامر الله عز وجل. وكانوا دايما يخلوا يعني عدم القوة، ده كان دليله أكتر، دايما بيطلبوا من موسى أي حاجة يطلبوها من سيدنا موسى عليه السلام، اضرب بعصاك البحر، اذهب أنت وربك فقاتل، دايما في حالة من الضعف، اعتياد وترك العمل وترك الصبر خلاهم في حالة من الضعف. ربنا بيقولهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا هنا بمعنى اسمعوا وأطيعوا، ليس فقط السماع، لكن العلماء يقول تحمل على معنى السماع والسمع والطاعة. واسمعوا يعني اسمعوا ما في هذا العهد وأطيعوا ما فيه. فكان الرد المفاجئ والجملة المحورية جدا في هذه السورة اللي زيها بعد كده في آخر السورة، قالوا سمعنا وأطعنا للمؤمنين، بس زيها إيه؟ لا، في مقابلها تماما، إنما هنا قالوا إيه؟ سمعنا وعصينا. سواء بقى قالوا كلمة عصينا بلسانهم بهذا التمرد والجحود، وهذا متوقع منهم عادي يعني يقولوا اه عصينا، مش هيسمع الكلام. اذا كان في ناس من جيلنا ومن عصرنا ومن مجتمعاتنا بيقولوا كلمة زي دي، لا انا التعامل ده حرية شخصية، انا اشرب كذا واعمل كذا واعمل كل الحريات اللي انا عايزها حتى لو كانت تناقض الدين، ما هو ده معنى عصينا. لا يعني حتى اذا بليتم فاستتروا، لا ده هم بيجهروا بذلك وبيتحدوا بذلك. في بعض المفسرين قالوا لا سمعنا وعصينا، عصينا هنا بلسان الحال مش بلسان المقال، ان كل حالهم كان عصيان لاوامر الله عز وجل. المهم ان النتيجه كانت سمعنا وعصينا، ودي مشكله المغضوب عليهم، يسمعون ويعون ويعلمون ويعرفون لكنهم يعني يفعلون غير ذلك. يقول لك ايه؟ يعتقدون ثم ينتقدون ما اعتقدوا، يعني حاجة غريبة جدا، ينتقدون السحر ويتعجبون أن سيدنا سليمان يقوم بالسحر وهم يقوموا بالسحر، يفعلون كل المعاصي بهذا التحدي وبهذه الجملة. سمعنا وعصينا، وهذه زي ما قلنا جملة محورية، لأن احنا قلنا من أهم عوامل التعامل مع سورة البقرة السمع والطاعة والاستسلام لله عز وجل. فهنا عندنا النموذج الفج الشديد القسوة في رفض هذه الأوامر ورفض هذه الطاعة، وربنا يذكر لنا هنا سبب من أسباب هذا الرفض، وهو وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العجل يعني تشربوا عبادة العجل خلاص. أحيانا يا إخواننا في معاصي وفي آثام خطورتها مش بس المعاصي، يعني دايما لما بنقول عايزين نبعد عن المعاصي، لان مش بس بتبقى خطورتها في الذنب، لكن احيانا القلب بيتشربها. في ناس كتير جدا تابت عن حاجات ورجعت تاني لان خلاص القلب تشرب هذه الاشياء. واحد مثلا بيشرب شيء محرم، واحد بيسمع شيء محرم، واحد بيتفرج على شيء محرم، وخلاص تاب وفعلا صادق في توبته، بس القلب لسه متشرب. عشان كده من خطوره الاستسلام للمعاصي والتعود عليها انها بتتشرب في القلب. فدول يعني تشربوا العجلة، قيل العجلة هنا رمز للدنيا ان هم تشربوا حب الدنيا، وقيل رمز لعبادة العجل، وان هم كانوا بيقلدوا عقائد الاخرين اللي كانوا عايشين معاهم فترة طويلة في مصر، ان هم عايزين صنم او شيء يعبدوه، ويعني كل هذه اقوال. المهم ان هم تشربوا هذا في قلوبهم، اشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فيجي بقى ختام هذه الآية بعدما يعني أظهر الله عز وجل حقيقة ادعائهم وحقيقة كذبهم وحقيقة ما هم فيه. قال الله عز وجل قل، وآيات قل مهمة جدا في التعامل مع بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى قال أكثر من مرة قل، يعني قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، قل من كان عدوا لجبريل، وهنا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي إيمان هذا الذي تدعون؟ أنتم بتقولوا نؤمن بما أنزل علينا، طيب تعالوا نشوف إيمانكم. ده أنتم بتقتلوا الأنبياء، ده أنتم رفضتم اللي جابه لكم موسى، ده أنتم أعبدتم العجل من بعده، ده أنتم بتقولوا سمعنا وعصينا. عارف لما واحد يدعي ادعاء كده مثلا إن هو بيهتم بكذا وبحقوق الإنسان وبعدين يشوف كم النواقض التي يفعلها، فتقول له ده بئس ما يأمركم به إيمان، ده لو ده إيمان فبئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أصلا إن كنتم حقيقة مؤمنين، فلو كان هذا هو الإيمان فبئس هذا الإيمان، لأنه إيمان فاسد، وأنتم أصلا في الحقيقة أشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، وحقيقة الأمر أنهم ليسوا مؤمنين. وجزاكم الله خيرا.